بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فنتابع مشايخنا محمد ناصر بن الألباني حفظه الله بعض الأسئلة التي تهم إخواننا في كثير من البلدان. هناك بعض الكتاب يقولون إن السلفية مرحلة زمنية مباركة مضت وانقضت، وأن الصحابة رضي الله عنهم ليس عندهم منهج علمي منضبط التلقي والاستدلال، لأنهم كانوا أهل فضل وزهد بينما الخلق هم الذين عندهم ذلك. فما هو رد شيخنا رد شيخنا حفظه الله على هذه الكلمة؟ أقول بعد الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من سخافة هذا السؤال في نقدي وفي نظري أنه يشبه تماما قول من يقول لسنا بحاجة إلى دراسة العلوم التي كان الصحابة لا يدرسونها. بعض هذه العلوم شرعية وبعضها تؤدي إلى ما يريده الشرع، كأن يقولوا مثلا لسنا بحاجة إلى دراسة علم أصول الفقه، ولسنا بحاجة إلى دراسة علم أصول الحديث، وبالتالي لسنا بحاجة إلى أن ندرس ما يتفرع من هذين العلمين من الأحكام الشرعية والفقهية. لما؟ لأن الصحابة ما درسوا شيئا من هذا الذي نحن نتدارسه اليوم. ومثله يقال لسنا بحاجة إلى أن ندرس أو أن نتدارس ما يعرف عند العلماء وخاصة قديما بعلوم الآلة كعلم النحو والصرف والبلاغة والبيان ونحو ذلك. من يقول هذا الكلام؟ الصحابة ما درسوا هذه الأشياء لأنهم كانوا يعني يومئذ ليسوا بحاجة إلى شيء من هذه العلوم، لأنهم فيما يتعلق باللغة فهم أصل اللغة وأهل اللغة، وبلغتهم نزل القرآن الكريم، وهم الذين تلقوا الشريعة مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكونوا حينئذ بحاجة إلى أن يضعوا علما اسمه علم النحو وعلم الصرف ونحو ذلك، فضلا عن العلوم الأخرى التي نتجت من بعدهم كما سمينا آنفا مصطلح الحديث ومصطلح أصول الفقه ونحو ذلك. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، الصحابة سبقونا وكانوا من السابقين الأولين للإسلام، واستحقوا الثناء العاطل من الله عز وجل عليهم بما هو مذكور في الكتاب وفي السنة، ومن ذلك مما يهمنا في كلمتنا هذه أننا أمرنا بالاقتداء بهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بمن قبله من الأنبياء والرسل، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، فبهداه مقتده. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نقتدي بأصحابه عليه الصلاة والسلام. هذا حكم يمكن أن ننظر إليه كجواب على ذلك السؤال، حكم جديد لا يلزم الصحابة لكن يلزم الذين جاءوا من بعدهم، وبخاصة نحن الخلف الذي بيننا وبينهم هذه القرون المديدة الطويلة. فإذا كان ربنا عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتده، فنبينا قد أمرنا نحن أن نقتدي بهؤلاء السلف من الصحابة والقرون الثلاثة الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بل المتواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكما ذكرنا أكثر من مرة وبخاصة في بعض الأجوبة السابقة أن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. هذا خطاب مباشر للصحابة الذين كانوا في قيد حياته عليه الصلاة والسلام، ثم توجه الخطاب إلى من يأتي بعدهم في قوله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من أولئك الذين كانوا في حياته عليه الصلاة والسلام، أو الذين يأتون من بعدهم ثم يخالفون الرسول عليه السلام، وليس هذا فحسب بل ويخالفون سبيل المؤمنين الأولين. المؤمنون الأولون هم هؤلاء أصحاب القرون الثلاثة الذين ذكرناهم آنفا في الحديث الصحيح. إذن نحن الخلف يترتب علينا من الأحكام ما لم يكن يترتب منها شيء على السلف الأول وهم أصحاب الرسول عليه السلام. من أجل ذلك قال في وصفه للفرقة النادية: هي التي أنا ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. هذا ليس من أجل الصحابة وإنما من أجل الذين يأتون من بعض الصحابة. لذلك هذا السؤال في الواقع يتضمن جهلا خطيرا جدا بقواعد وأصول منصوص عليها في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة حينما يقولون ما ذكرت في هذا السؤال. لهذا نحن نوجب على كل مسلم أن لا يقتصر في فهمه لإسلامه، إن كان عالما أن لا يقتصر في فهمه لإسلامه على القرآن والسنة فقط، بل ولا بد أيضا أن يدرس ما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام والقرون المشهود لا بالغيرية من فهم لنصوص الكتاب والسنة، حتى ما نقع في وعيد قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، وحتى ما نكون فرقة من تلك الفرق الضالة التي كل منها تدعي أنها على الكتاب والسنة لكنها لا تتبع السلف الصالح. وهؤلاء الذين وجهوا هذا السؤال أنا أفهم أنه يترشح من سؤالهم أنهم لا يعبؤون إطلاقا بمثل هذه الآية وتلك الأحاديث التي تأمرنا بالرجوع إلى ما كان عليه السلف الأول، وهو أول من يدخل في عموم قوله تعالى سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا ما عندي جواب على هذا السؤال. هناك تفصيلان على نفس السؤال. رد على هؤلاء السائلين بما يلي: قيل أن طرق الاستدلال وطرق الاستنباط هي كانت موجودة عند الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن الذين جاءوا من بعدهم استنبطوها وقننوها ووضعوها في أصول فعلم النحو وعلم أصول الفقه، موجودة عند الصحابة رضوان الله عليهم لكن لم تكن مقننة كما هي في عصرنا. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى وصف طريقة اتباع الصحابة أولا بقول الله تعالى في سورة النساء بسبيل المؤمنين، والسبيل هو الطريق الواضح الذي معالمه محددة ومعلومة. والرسول صلى الله عليه وسلم وصف أيضا اتباع الصحابة كما في حديث الإرباب بالسنة، والسنة هي الطريقة الواضحة الممهدة للاتباع. فمن وصف الكتاب ومن وصف السنة يتبين أن طريق الصحابة رضوان الله عليهم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها هذه المعالم التي أنتم تنكرونها على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الفضل لمن جاء بعدهم أنهم استنبطوا هذه الأصول التي كانت عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذه الإجابة فيها شيء من الصحة أو هي صحيحة أو غير ذلك؟ بارك الله فيك، أنت توضح الجواب السابق. جزاك الله. لكن هذا يذكرني بشريط سمعته حديثا، ما أدري لعل بعض إخوان الحاضرين بقي في ذهني من اسم صاحب الشريط نسبه الرفاعي، وكلامه يشبه كلام هذا الرجل الخبيث الذي كنا مولين به سنين مضت، أنا هو السقاف. شريط ينتقد السلفيين وبصورة خاصة ينتقدهم، وهذا كلام السقاف كما تعلمون، أنه بيقسم التوحيد للأقسام: توحيد الربوبية، توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. وأنا شاهد بيقول من أين جاءوا هذه التقسيمات؟ السلف الصحابي اللي بينتموا إليهم أعطونا كلمة واحدة من هذا التقسيم. هذا يشبه هذا تماما. يا جماعة هم كانوا يفهمون هذه الأمور فهما بفطرتهم بلغتهم الأصيلة، أما الذين جاءوا من بعدهم فاضطروا لبيان هذه الآيات الموجودة في القرآن الكريم والتي ينص الأسلوب العربي على التفريق بين الرب والإله مثلا، وهم لا يريدون أن يفرقوا بين دلالة كل من اللفظين على معنى قد لا يتضمنه اللفظ الآخر إلى آخره. فذكرني هذا التوضيح الذي ذكرته آنفا أنهم أنكروا هذا التقسيم الثلاثي الفقهي الذي يدل عليه الكتاب والسنة بحجة أن الصحابة ما بينوا ولا فصلوا. هل أنتم أعلم أم الصحابة؟ تضليل عجيب جدا وجهل أعجب منه تماما. هل عرفتم هذا الرجل؟ كيف؟ يسموه السيد يوسف الرفاعي الكويتي. كويتي؟ يوسف الرفاعي. يوسف الرفاعي. في واحد رفاعي كويتي مقيم في لا مقيم في المدينة سلفي. طيب أنا بدي ميز. يوسف الرفاعي هذا من كبار الصوفيين في الكويت. في الكويت. كان رد على تسد الدفاع عليه وتنتصر للمالك بمثل هذه الامور والاشياء. وهذا شريط الله القديم عندكم؟ والله انا مفاجئ يعني لا اعرفه. يوصف الرفاعي كيف؟ يمني الله يسلم عليكم استاذي. تعرف رجل فاضل يقول انه شجاع ايضا. والله ما شاء الله عليك. ها؟ تبارك الله. لقيته والله التقيت من الحجاب. نعم. اي نعم. يمني. ما شاء الله. هذا كل هذا غيره. الثاني او الذي يليه في هذه الجلسه. يلا تفضلوا. اشربوا يلا. تفضل. ما شاء الله جزاه الله خير. من بنى لله مسجدا ولو تنفح سقطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ما شاء الله الحلوة. عليكم السلام. لا إذا كان في فاصل كبير لا يتوضوا وضوء كامل. شبحوا. لا يتوضوا. سؤال يا أستاذ، هل الاعتقاد أن المنهج السلفي هو منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية يعد من تزكية النفوس المنهي عنها؟ سبحان الله، هذا السؤال يسلم على السؤال السابق بما يدل على أنه يعني السائلين هؤلاء مع الأسف الشديد ليس عندهم شيء من العلم. يا ترى لو قال الإنسان عن نفسه أنا مسلم، يرد هذا السؤال؟ بالنسبة إليهم يكفيهم هذا المثال ليعرفوا ضلالهم وخطأهم. فما بالك إذا طورنا السؤال إلى أن نقول إذا قال المسلم أنا مؤمن، مؤمن أن ثلاثة كلهم مسلمين، واحد يقول أنا مسلم، واحد يقول أنا مؤمن، الثالث يقول أنا مؤمن حقا، يا ترى الأولاني مدح نفسه؟ اتفقنا أنه مدح نفسه، هل يجوز هذا المدح عند هؤلاء السائلين الذين يسألون عن بداهيات الأمور؟ يجوز. ننتقل للنوع الثاني، مسلم ثاني يقول أنا مؤمن، هل يجوز أن يقول أنا مؤمن؟ إما أن يقول جاز أو ما جاز، وعلى كل من الجوابين نحن نجيبه. إن أجابنا بنفس الجواب الأول قال يجوز، كمان هذا هدم لسؤالهم. لكن حنرجع نسأل عن الثالث، هون بقى المحك والاختلاف. الثالث يقول أنا مؤمن حقا، هل يجوز؟ أنا هم بقول بصف حالي مع سؤالهم مش معهم، بقول لا ما بيجوز يقول أنا مؤمن حقا. ليش؟ لأن المؤمن حقا هم الموصوفون بالقرآن الكريم في آيات كثيرة، منها مثلا أول سورة المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن صلاتهم ساهون والذين إلى آخره. فإذا قال المسلم المؤمن أنا مؤمن حقا، بلا شك أنه زكى نفسه بما ليس فيها. لكن هذا الذي لا يجوز عندنا يجوز عند كثير من المتمذهبين اليوم بالمذهب العقدي المسمى بالماتوريدي، وأعني بذلك جماعة الأحناف قاطبة، الذين يتمذهبون في الفروع بمذهب أبي حنيفة، يتمذهبون في العقيدة بمذهب أبي منصور الماتوريدي. وأبو منصور الماتوريدي كالإمام أبي حنيفة كان يعتقد أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكن هو لا ينكر من باب دفع سوء الفهم أو البادرة الخاطرة السريعة، ولا ينكر أن الأعمال الصالحة مأمورون بها والمناهي منهيين عنها، لكن لا يجعل الأعمال الصالحة من الإيمان. وعلى ذلك يجوز له أي للحنفي أن يقول أنا مؤمن حقا، لأنه يعني ما في قلبه، ولا يعني ما يجري من عمل على جوارحه. إذن ثلاث الأنواع عند هؤلاء يجوز القول فيها، يجوز يجوز يجوز. نحن في القول الثالث نقول لا، أما في القول الأول إذا كان يعني أنا مؤمن يعني بقلبي ولا أشك في ديني إطلاقا، هذا جواب صحيح وليس فيه تزكية ومدح، وإنما هو إخبار عن الواقع، عن الواقع. ولذلك فهذا السؤال حقيقة كسابقه كما أشرنا آنفا يسألون عن أشياء يعني جواب بدهي ولا يستطيعون أن يخالفون فيها، لكنهم يريدون يعني كما يقال ما وراء الأكمة ما وراءها، يريدون هدم الحقائق الشرعية التي نتبناها نحن معشر السلف. نعم. بسم الله. هناك بعض الناس ممن ينتسب إلى جماعات الجهاد ويدعي أنهم على منهج السلف، يقسم التوحيد إلى أربعة أقسام، ثلاثة المعروفة عندنا ويضيف إليها ما يسمى بتوحيد الحاكمية فيجعله قسما رابعا لأقسام التوحيد. فما هو ردكم على هذا التقسيم؟ هل في توحيد الربوبية أو في توحيد الألوهية؟ أعتقد أولاً قبل ما أجاوب من أجله أن الجواب في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، فممكن أن يكون هذا هو الجواب يعني في الربوبية. لكن الذي أريد أن أقوله أنه إذا كان ليس المقصود من هذا الاصطلاح الجديد هو المشاكسة والمعاكسة للاصطلاح القديم فلكل قوم أن يصطلحوا ما شاءوا، لكني بالإضافة إلى هذا أقول لا أرى من مصلحة الدعوة تكثير الاصطلاحات، لأن الناس حيتشوشوا بهذه الاصطلاحات، ويكفي أنه هل نحطها في الربوبية ولا في الألوهية، سواء حطيتها هون ولا حطيتها هون، المهم أن الحكم هو لله عز وجل وليس لأحد أن يشرع ما لم يشرع الله تبارك وتعالى. هذا جوابي عن مثل هذا السؤال. المقصود من هذا الاصطلاح ليقولوا ان علماء الدعوه السلفيه ودعاه الدعوه السلفيه لا يهتمون بمساله الحكم. الله يهديهم. وين يرددوا ايه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اكثر من غيرهم؟ ان لا يهتمون بهذا الاصطلاح العصري. ما يهتمون به، هم ينكرون أي شيء يعني فيه تشريع يخالف شريعة الله، كان صغيرا أو كبيرا، كان من حاكم أو كان من محكوم، هم لا يفرقون إطلاقا. أولئك الذين يقولون هذا الكلام هم يحصرون مفهوم الحاكمية في الحكام. جاوبتك، فنحن نزيد عليهم. الحاكمية أشمل عندنا، مما يظنون. نحن نزيد عليهم نقول لا نفرق بين حاكم ومحكوم، ولعلك تذكر بالمناسبة قصتي مع أحد الخطباء في دمشق من هؤلاء المتعمزين، خطبت كلها كانت على الحاكمية لله، هذا الاصطلاح العصري اليوم، أنا ما عندي يعني تعصب ضد هذا الاصطلاح إلا بالنسبة لعواقبه وما يبنون عليه. كانت خطبته كلها حول هذا الموضوع، لكن وجه لنا الشباب المتعمس ليس عنده علم ليس عنده فقه، فلاحظت عليه مخالفة للسنة لا أذكر الآن عينها، بعد ما خطب وصلى جئت إليه وسلمت عليه، لفت نظره إلى مخالفة للسنة، قال لي لكن أنا حنفي. قلت له سبحان الله، أنت الآن خطبت كلها ضد إيش؟ هذا الجواب الذي أنت بتقوله، ولا أنت ما بتفرق بين واحد مسلم جاء بعبادة لم يشرع الله ولو عن اجتهاد؟ هذا معنى شيء، يعني هنا الحاكمية لغير الله ما عليه. لا أنا مطلقة أقول أنت الآن خالفت الكفرية تكلم بها تماما. قصدي أن أقول هم يدعون ما ليس لهم ونحن نطبق ما يدعون زيادة، لكن هم جاءوا بهذا الاصطلاح وأقاموا الدنيا وأصعدوها كما كانوا يقولون قديما، واليوم طوروها أقاموا الدنيا وما كان. المقصود نحن دعوانا عام من دعواهم الكثير، ولذلك جعلوا دأبهم مع الحكام فقط فنسوا أنفسهم فأنساهم. أنا أقول لك حديث حذيفة هو الجواب. عمار عدي بن حاتم قال يا رسول الله ما تغنمهم؟ قال ألستم كنتم إذا حللوا لكم حراما حللتموه والعكس العكس؟ قال لا. قال فذاك اتخاذكم إياه أرباب الله. هذا هو الجواب. الحمد لله. تفضل شيخنا حفظكم الله. بعض اخواننا من طلاب العلم يميلون الى ادخال هذا النوع من الحاكميه انجاز هذا الوصف بتوحيد الالوهيه، مستدلين بقوله تعالى ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه، فبقولوا العبوديه هي الالوهيه، فجاء النص بالحكم والعباده في سياق واحد مما يشير إلى ذلك. يا أخي نحن يعني هذا الرفاعي اللي كانت كبيرة من خبسته ينسب إلى السلفيين، وهذا كلام سقاط نفسه اللي جعلوا الإله ثلاثة أعوذ بالله. نحن نقول أن هذه الصفات لله عز وجل قائمة في ذات واحدة لا شريك لها. الآن هنا في الآية هي ما تنافي الآية السابقة، ما في منافاة. لأن جوابكم الأول هو الأكمل، هو أنه لو قلنا هذا أو هذا الأمر فيه سعة، هو هذا. لكن أنا بقول الاستجابة الآية التي أتيت بها لا تخالف الآية التي فسرها الرسول بنفسه لعدي بن حاتم الطائي، ما في اختلاف إطلاقا. مع ذلك الجواب الأول هو الحكم الفصل يعني. يعني مشارف ندخل في خلافات لفظية كل دروب الطاهون. المهم أنه لا يجوز للمسلم أن يتعبد الله بحكم وهي الحكم الله عز وجل، سواء كان في نفسه أو في غيره. نعم. هناك بعض الكتاب يظهر في كتبه أن التصفية والتربية ليست الطريق المثلى لاستناد حياة إسلامية، فلا بد من إضافة ما سماه بالدفع ويعني به الجهاد. يقول التصفية والتربية لا تكفي في هذا العصر، لا بد من إضافة ما سماه الدفع، وهو يكتب باسم السلفيين هذا الدفع وكتبه تنتشر باسم السلفيين. هذا الدفع ألا يمكن حشره في التربية؟ عنده لا يحشر مع التربية. إيه؟ في تصوره؟ لا لا كقائد. يا جماعة الآن لا يوجد هناك خلاف بين المسلمين في فرضية الجهاد وأنه قسمان، وهؤلاء الذين يدندنون حول الجهاد طبعا هم لا يقصدون الجهاد باللسان، يقصدون الجهاد بالسنان بالسلاح. طيب فأي داعي من هؤلاء الدعاة الذين يتحمسون لهذا النوع من الجهاد، هل هم يجاهدون؟ ما رأينا هل نحن نجاهد؟ هذا النوع من الجهاد هل نحن نجاهد؟ قلوها يا جماعة صراحة، مع الأسف لا نجاهد. فحينما نقول نحن لابد من التصفية والتربية، هذا لا يعني أنه لا ينبغي أن نربي أنفسنا على أن نبني أرواحنا وكل عزيز لدينا في سبيل الله عز وجل، لكن هذا متى؟ حينما نصل إلى هذا المنطلق، حينما نتمكن على الأقل من تطبيق مثل قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. فإذا كان المسلمون اليوم كافة مع الأسف الشديد لا يستطيعون أن يجاهدوا هذا النوع من الجهاد، فما لازم يقولوا؟ ما بيكفي نقول تصفية وتربية، لازم نقول وجهاد. اللي ما قالوا وجهاد قالوا ودفع. طيب وراء هذا الدفع ماذا؟ جهاد ولا شك. طيب هذا كله ما بنا في قولنا تصفية وتربية. التربية هو تربية النفوس لتكون مستعدة للقيام بكل ما أمر الله عز وجل به. ما أمر الله به يدخل في التصفية، لأنه في أشياء يؤمر بها الناس حتى اليوم والله لم يأمر بها، خاصة في العقائد كما تعلمون. فلا بد من التصفية ولا بد من التربية. أقولهم هذا مش كافي، هذا معنى أقل ما يقال أنهم فهموا مفهوم التربية بمعنى ضيق جدا جدا، ولا يدري ما هو المعنى الذي فهموه حتى استدركوا فقط قضية الدفع. لا بد من الدفع، ومع ذلك نحن نقول ما في عندنا على مانع من أنك تضيف أنت ولا غيرك إلى التربية ألفاظ أخرى لا تنافيها، وإنما بإيش؟ وإنما بتزيد توضيحة، ما في عندنا مانع. لكن هل أنتم مع التصفية ومع التربية في دائرتهم الواسعة والواسعة جدا؟ الجواب لا، ليس هناك إطلاقا. إذا ما فائدة هذا الاستدراك بهذه الكلمة ونحن نقول إنها داخلة في عموم التربية؟ هذا جوابنا. هل يتراح علينا عندما يسأل من الإنسان عن الجهاد في كشمير أو الجهاد في بوسنة أو الجهاد في الأفغان، وكان الدعاة هنا كلهم لا بد من التربية ابتداء، هم يقولون أنتم متى إلى متى نربي؟ لا يمكن أن تصبح الأمة كلها نربيها كلها. نعم كل أمة كلها. هم يفهمون ذلك. معليش يا أخي، هم صاحب الفهم لكنهم بيقولوا إنه لا يمكن تربية أمة كلها. نحن بنقول هيك، أنت بتقول الآن عنهم، هم يقولون إذا أنت بدك صحيح الفهم. يا جماعة نحن ما نقول بملايين ومليانة، هدول لازم يكونوا كلهم مربيين على كلمة واحدة وعلى عقيدة واحدة. لا، نحن نريد هذه الطائفة، هذه الطائفة المجاهدة تارة باللسان وتارة بالسنان حسب الظروف المحيطة في المكان وفي الزمان. هذه الطائفة لابد من التصفية والتربية لها، لأننا نحن نشوف الواقع اليوم يجاهدوا في سبيل الله وصلاتهم من صحيحة وصيامهم من صحيح، أهل بيتهم متبرجات إلى آخره، بيوتهم أشبه ببيوت اليهود والنصارى إلى آخره. لذلك نحن نريد أن نحقق كما نقول دائما وأبدا بمثل هذه المناسبة تحقيق آية في القرآن الكريم: إن تنصروا الله ينصركم. يسأل الله شو معنى إن تنصروا الله ينصركم؟ لخصوا لها الآية الكريمة بكلمتين ثلاثة أربعة خمسة عشر من أنكر إلى أغنية. نحن ثلاث معنى البدعة هي بس فيه تربية. شو بتاع أنكر؟ نعم شو بتاع أنكر؟ هاي تنشوف أولا هذا كتأسيس فكري ثم عملي في أنكر ما في شيء غير السياح والزعاف والحماس الذي ليس له بريكات ليس له ملاجم ضوابط قواعد بل ثاني قضية من جاهز في سبيل الله الله المستعان. وعم نشوف نحن صرنا سنين عم نشوف جهاد المسلمين ما هي الثمرة من هذا الجهاد. لو مات الواحد من هؤلاء وقد فهم العقيدة التي فهمها السلف الصالح مات واحدا يرجع له ألا تمسه النار إلا أن يشاء الله عز وجل. لكن يموت جاهد وقاتل لكن يمكن له الكل علم الله بإلا في كل مكان. وهذا ما يقوله الدكاترة آخر الزمان الله في كل مكان. أو طلع معهم أخيرا هذا السقاف هو لا داخل العالم ولا خارجه. لو قيل لأفصح من نطق بالضاد صفر معدوم لا بيطلع بيده يقول أكثر من أن يقول لا داخل العالم ولا خارجه هذا هو معبوده. الله أكبر ذلك هو الضلال الموجود. ما يرد عليهم حديث حذيفة بن اليمان لما صلى الله عليه وسلم قال له في النهاية ولكنكم تستعجلون يعني يجب التحباب حباب لكنكم يعني التربية قبل وإذا استعجلوا كما يكون الدفع قبل التربية بيكونوا داخلين في بيكونوا استعجلوا. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم بالعينة إلى أن قال وتركوا الجهاد في سبيل الله الله عليكم ذلا ما قال حتى تجاهدوا تركتم الجهاد ما قال حتى تجاهدوا قال حتى ترجعوا إلى دينكم. والرجوع هنا يعد فهم الدين والتربية على الدين فما يكون هناك دفع أبدا بدون تربية. أكبر دليل جهاد الأفغان الآن بعد ما صار اللي صار يا ريت ما نقول يا ريت ما كان الله لأن وصل إلى أسوأ ما كان ما ندري شر أريد أي نعم فالدفع اللي هم يطلبونه ما أدري إيش هو الدفع اللي قبل التربية لأن التربية شيخنا تحتاج صبر وتحتاج وقت طويل جدا ونرجع نقول ولكنكم تستعجلون هذا هو المحك اللي هم ما يصبرون. ونحن نكرر دائما معنى هذه الآية من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. نعم كيف حضركم الله كما ذكر أخونا أبو أسامة جزاه الله خيرا أن هؤلاء عندما يتكلمون عن موضوع الجهاد مثلا في الشيشان أو في كشمير أو في البوسنة أحيانا يعني نجيبهم جوابا مختصرا فنقول هذه من المسائل الكبار والمسائل الكبار لها الأئمة الكبار. أما أمثالنا من الشباب من المبتدئين من طلاب العلم وأمثالكم من المتحمسين أو المتنشطين أو كذا هذه ليست لنا لأن القضية مترتب عليها إهلاك للحرف والنسل وإنفاق الأموال وتقتيل وتشريد وتفريق بين الأمة وإلى آخر هذه الأمور. فهذه بحاجة إلى فتية من عالم من أئمة هذا العصر ومن أئمة هذا الزمان. أما ربط الأمور بفتاوى من هنا وهناك يتصدر لها من لا يحسنها فهذا يعني قلب للأمر ظهرا إلى بطن. صحيح إهلاك الله أكبر والله صواب. جزاك الله خير يا شيخ أحسن حفظك الله وإياك. وعافوا شو بيساوي فيه عافوا لها شو معنى عافوا لها الجهل هذا إذا لم يكن مع الجهل هوى المكتبين شيخنا وقال سوء النية وسوء القصد المنتعت من الخطأ في الإرادة آنفا ذكرنا لما تكلمنا عن بعض البنات كنا الله أكبر العلم نور كنا ما كان على خلاف القياس فعليه لا يقاس الأحاديث متتابعة متواترة في تحريم تصوير واقتناء الصور إجا حديث عائشة يستثني صور بعض البنات وقفنا عندها ما نسخنا الأحاديث التي سمينا التقديم بها هذا عكس الموضوع تماما ابن عمر الذي روى حديث الرسول وأعفى اللحى عفى عن اللحى لكن مش على كيف قاطي وعلى طولها وإنما على ما فهم هو من الرسول عليه السلام يعني ما زاد عن القضاء هذا صاحبك اللي بتقول عنه نسخ الأصل كله لأنه الفرع اللي جاء به ابن عمر ما نسخ الأصل هو نسخ الأصل والفرع من كله شو سببه؟ إما الجهل كمثل من يستحل الصور كلها ويحتاج بحديث عائشة حديث عائشة عكس أحاديث كلها فإما أن نفعل وهذا يفعله بعض المشايخ اليوم نرد أحاديث عائشة ونقول هذه كانت قبل التحريم هكذا يقول بعض العلماء حديث عائشة ولعب البنات بعض العلماء يقول هذا كان قبل تحريم الصور ويظلون يتمسكون بعموم التحريم حتى لعب الأطفال الصغار هذه ما هي جائزة عندهم علماء آخرون قالوا لا نحن نستثني هذا النوع من الصور نجمع بين ما هو محرم وهو الأصل وبين ما هو مباح وهو فرع هكذا حديث ابن عمر وفعل ابن عمر حديث ابن عمر يحرم حلق اللحية يحرم حلق اللحية لكن يبيه الأخذ ما زاد عن القبضة لذلك نحن نقول ما يجوز أن يأخذ أكثر لأن الأكثر يخالف بإعفاء المطلق في الآية فهذا الذي أنت تشير إليه يعني إما أنه جاهل وإما أنه مغرب وقد يجتمع والله أكبر هناك مقولة لحزب التحرير يقولون أنه لا قوام للرجل على المرأة إلا بعد إقامة الدولة الإسلامية وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلوات هو بعد إقامة الدولة الإسلامية ويستدلون بقول الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فما ربكم بارك الله فيكم أنا أذكر شيء بقول هذا مش رأي أحد التعليم مش أن نصفهم يعني ما نغمسهم في الإذن هذا موجود طويل بارك هذول يا أخي جماعة أولا ليس عندهم علم وكل طائفة منهم يتكلموا بشكل ولذلك أقوالهم تتناقض وتتعارض كثيرا وأنا في ظني والله أعلم من أعرف الناس بهم لأني بليت بهم في دمشق وجمعني السجن مع رئيس لهم يعني شهور ونتناقش ليلا نهارا وكان فيهم مثل هؤلاء الشباب المتحمسين شيخهم المتوفى وغفر الله لنا وله تقي الدين النبهاني قرر في كتابه نظام الإسلام بصراحة أن العقيدة لا يجوز أن تؤخذ من حديث الآحاد، لا يجوز أن تؤخذ من حديث الآحاد. وانتشر هذا الكتاب ما شاء الله أن ينتشر، وتبناه كثير من جماعة حزب التحرير، وصارت عقيدة لهم، وكانت العاقبة أن استهتروا وتهاولوا ورفضوا كثير من الأحاديث الصحيحة لأنه فيها عقيدة، ووصل بهم الأمر إلى إنكار عذاب القبر الذي يقول بتواتره أئمة الحديث العسقلاني وأمثاله، كما أنهم أنكروا شرطية أن يكون الحاكم المسلم قرشيا، لأنهم قالوا أنه حديث الأئمة من قريش حديث غير متواتر، وإمام المحدثين في زمانه وبعد زمانه بحق إلى اليوم يقول إنه حديث متواتر إلى آخره. فجرى نقاش بيني وبين بعضهم هناك في السجن في الحشد حول حديث الآحاد وأنه لا يجوز الأخذ به في العقيدة. كنت على علم بتطوير هذا الرأي من حزب التحرير أكثر من هذا الحزب المتحمس لحزبه، حيث كان يجادل بهذا الرأي الأول أنه لا يجوز أخذ العقيدة من حديث الآحاد. فقلت له هذا خلاف رأي الحزب. قال لا، قلت أنت عرفت شيئاً وغابت عنك أشياء. الطبعة الجديدة تبع نظام الإسلام ما سووا شيء، قاموا كلمة لا يجوز وحط بدلها لا يجب، بسيطة كلمة لا يجوز لا يجب. إيش الفرق؟ معناه يجوز، اللي كان لا يجوز صار يجوز، لكن لا يجوز معناها لحلحوها شوي، يعني ردوا هدول شوي وهدول شوي، لكن ما ردوا الحق. إن شئت أن تأخذ بحديث الآحاد يجوز، لكن لا يجب عليك أن تأخذ بحديث الآحاد. هذا حزب تحريري أرى مختلفة. الآن هناك مجلة يطبعونها في بيروت وهي تمثل حزب التحرير الآن راجل، يقولون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويفصلون القول فيه إلى حد كبير تفصيلا جيدا. فهذا يمكن بقى رأي قديم لهم، وما يعرفون الرأي الجديد الذي يتبنونه في الوقت الحاضر. أنا حسن ظنك به، أتمنى نظلمهم. ما هو هذا الرأي لهم في صور جديد يعني قبل 5 سنوات فقط؟ لا هذا مو جديد، هذا أكل الدار عليه وشريبه. نعم نحكي لك عن أسابيع يعني. المهم يا أخي، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، هذا من جهلهم في الواقع. هذا مثلهم كمثل من يقول يجوز القليل من الربا، لأن الله يقول لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. هذا اسم استدلال بمفهوم المخالفة. وهون بقى العلم، يعني بده هذا كتاب يا دكتور، العلم بده هذا كتاب. العلماء اختلفوا، هل يجوز بل هل يجب الأخذ بمفهوم المخالفة أم لا؟ مذهبان، مذهب الأحناف لا يؤخذ بمفهوم المخالفة، لماذا؟ لأنه وجدوا آيات مثل الآية هاي مثل الآية اللي جبتها أنا إذا أخذ بمفهومة ففي إشكال ضربنا فيها نصوص كثيرة جدا. علماء آخرون قالوا يجب الأخذ بمفهوم المخالفة إلا إذا عارض منطوقا إلا إذا عارض منطوقا وهذا هو الصواب. وهناك في القرآن الآية الكريمة تقول الآية تبع القصر في الصغر أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا مفهومه لما خفتم ما في قصر إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هل يؤخذ بهذا المفهوم؟ الجواب نعم الأصل يجب أن يؤخذ بهذا المفهوم وكل من سمع هذه الآية يجب أن يكون موقفه الأخذ بهذا المفهوم لكن من بلغ المنطوق لا يجوز له أن يأخذ بهذا المفهوم. ما الدليل؟ جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال لعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه إن الله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فلماذا لا نزال نقصر وقد اشترط أين قال عمر لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ماذا؟ عمر قال لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الشاهد أنا من هذا الحديث فهمت فهما عرفت به مذهبي الذي نشأت عليه ما طلقت بالثلاثة لا لكن عدلت منه. مذهب الحنفي يقول مفهوم مخالف لا يخالف لكن لما شفت الصحابة عم يقولوا للرسول ما بالنا نقصر وقد أمنا إذا هذا الصحابي اعتد بمفهوم المخالفة اهتم بمفهوم المخالفة إلا كان هذا العربي القح الصميم ما بال الأعجمي مثلي لازم يعتبر ويعتد بإيش بمفهوم المخالفة إلا إذا جاء منطوق هنا جاء المنطوق حيث بين لهم الرسول وأنا أقول بمثل هذه المناسبة لو مثل هذه المناقشة التي إذا صح التعبير بمناقشة بين الرسول وبين عمر جرت بين حنفي إمام وبين واحد من أتباعه يقول لي يا إمام لماذا نحن نقصر وقد أمنا وأنت بتقول أنه مفهوم المخالف لا يعتد به ما بيعرف يجاوب بده يعدل بأفكاره مثل ما أنا عدلت. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. لازم نقول مفهوم المخالفة حجة إلا إذا صادم منطوقا. ما هو المنطوق هنا؟ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة أي إن هذا كان شرطا ثم رفع الله عز وجل. فمفهوم المخالفة إذا تعارض مع منطوق فلا قيمة له. الآن هذه الآية كانت آية أخرى فهي تتصادم مع الأوامر الصريحة مر بالمعروف ونهى عن المنكر من رأى منكم منكرا فليغير بيده. نفس أهل التعليق أتوا بهذا الحديث وأتوا التفصيل لبرة الأسبوع هذا يعني قريب جدا. ولذلك فاليومان حقيقة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.